الحمد لله رب العالمين، القائل وقوله الحق، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. مالك يوم الدين الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو على كل شيء قدير، وهو الذي خلق الخلق ليعبدوه فيجازيهم بعملهم والله بما يعملون بصير. فسبحانه من رب عظيم وإله غفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وقوله الحق، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، أرسله الله بين يدي الساعة فختم به الرسالة وأكمل به الدين وأتم به النعمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا عباد الله، اتقوا الله عز وجل واعلموا أن الله عز وجل خلقكم وأوجدكم في هذه الدار الدنيا للابتلاء والامتحان، ليرى المطيع فيجزيه ثوابا حسنا ومقيلا في فسيح جناته، ويرى العاصي فيعاقبه بما يستحق من العقوبة والنكالة. فاتقوا الله عباد الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. عباد الله، اتقوا يوما يفر المرء فيه من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اتقوا الله يا عباد الله واخشوا يوما ينقسم الناس فيه الى قسمين، سعداء واشقياء. فاما السعداء الذين جمعوا الاموال، الذين امروا الكلل، الذين سيدوا القصور، الذين كسرت تجارتهم في هذه الحياة، الذين جمعوا الأموال في البنوك من الربا والقمار والميسر، لا يا مسكين. السعداء الذين اتقوا ربهم ليلا ونهارا سرا وجهارا. فما جزاء هؤلاء السعداء؟ أن وجوههم يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وأما الأشقياء العصاة الذين تمادوا في معاصيهم وفي ظلمهم وفي عنادهم وفي عتوهم، وإذا قيل لهم اتقوا الله قالوا التقوى ها هنا، وهم يخالفون أمر الله ورسوله، يقولون التقوى ها هنا ويشيرون إلى صدورهم وهم يخالفون أمر الله ورسوله، فوجوههم يومئذ عليها غبرة وترهقها قترة، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل المظلمة. عباد الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوما، يا له من يوم عظيم، يجمع الله فيه الخلائق الأولين والآخرين في صعيد واحد في أرض مستوية ليس عليها جبل ولا سهل ولا نهر، يسمعهم الداعي وينقذهم البصر، أجسامهم عالية وأقدامهم حافية وقلوبهم وجلة خالفة، مهطعين الى الداعي. حضرت الحقائق، وقعت الواقعة، جاءت القيامة مهطعين إلى الداعي شاخصة أبصارهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في ذلك اليوم يحشر الناس على ثلاثة أصناف: صنف مشاة، وصنف ركبانا، وصنف يمشون على وجوههم. صنف يمشون على وجوههم الذي أقدرهم على المشي على الأقدام قادر أن يقدرهم أن يمشوا على وجوههم في يوم تكون السماء فيه كالمهل، وتكون الجبال كالعهل، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق قدومين، فيعرفون على قدر أعمالهم، فيعرفون على قدر أعمالهم. فمنهم من يكون العرق إلى كعبين، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتين، ومنهم من يكون العرق إلى حطوين، ومنهم من يرجمه العرق إلى الجامة. ليس هناك ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر إلا شمس حامية قد أرسلت على رؤوسهم في ذلك الموقف العظيم. قد خورت الشمس وانكدرت النجوم وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما في ذلك اليوم يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة تنصب الموازين لوزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الناجحون الفائزون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وما أدراك ما جهنم، وما أدراك ما جهنم؟ نار حامية جمعت فيها الأهوال، جمعت فيها العقارب والحيات والسلاسل والأغلال. يوم القيامة يؤتى بالرجل له صلاة وصيام وزكاة، وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا وظلم هذا، فيجتمعون عليه الغرماء. الله أكبر، الله أكبر. فيجتمعون عليه الغرماء، كل يريد حقه، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي لهم حق أخذ من سيئاتهم فصيح عليه ثم ألقي في النار. الله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. عباد الله، بينما رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه ذات يوم، فرآه الفاروق عمر بن الخطاب يضحك حتى بدت ثناياه، فقال له عمر رضي الله عنه: ما أضحكك يا رسول الله يا أبي أنت وأمي؟ قال: رجلان من أمتي. قال صلى الله عليه وسلم: رجلان من أمتي يتلا بين يدي رب العزة. فقال أحدهما: يا ربي خذ مظلمتي من أخي. فقال الله: كيف تصنع بأخيه ولم يبق من حسناته شيء؟ قال: يا رب فليحمل من أوزاري. قال: يا رب فليحمل من أوزاري. وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم قال: إن ذلك اليوم، إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس أن تحمل عنهم من أوزارهم. فاتقوا الله عباد الله. إذا قال لك أخيك المسلم: أعطني حقي قبل يوم القيامة، فأعطه حقه. لا تماطل، اتق الله، اتق الله يا عبد الله. القيامة قريبة، من مات قامت قيامته، إذا مات العبد قامت قيامته. يكفيك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حمل الرجال الجنازة إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني. الله أكبر. إلى روضة من رياض الجنة، إلى أول منازل الآخرة، إلى القبر. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلاه أين تذهبون بي، إلى حفرة من حفر النار، إلى أول منازل الدنيا، إلى أول منازل الآخرة، إلى القبر. يشتعل عليه نارا. اتقوا الله عباد الله. في ذلك اليوم يوم القيامة تطالب الصحف، تظهر النتيجة، من الناجح ومن الراشد. فهنيء لمن نجح وأخذ صحيفته باليمين، وويل ثم ويل لمن رسب وأخذها بالشمال. عباد الله، أمة الإسلام، كلنا ولله الحمد نؤمن بيوم الحساب، ولكن في غفلة عن الاستعداد لذلك اليوم. قد شغلنا في الأمراض، قد شغلنا في جمع الحضور، قد شغلنا في التكاثر في الأموال والأولاد، شغلنا في دنيا دنيا وانغمسنا في مداربها كأننا لا نعلم أننا سوف نموت ونلحق بالأموات. فيا لها من قلوب قد استولت عليها هذه الشهوات. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. زوروا القبور، مثلوا أنفسكم أنكم ستجعلون في تلك القبور، في تلك الحفر، وتلك الحفر بينها فرق شاسع، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. على القلوب الشهوات، ران عليها الران، قست فصارت كالحجارة، فسوف يلينها هادم اللذات ومفرق الجماعات، مرمل النساء وموسم الأطفال. إذا هجم عليها واستخرج الروح من العصب والقصب واللحم، عند ذلك لا ينفع الندم. ترى الميت يترمض عطشا يريد شربة من ماء، يقلب بك البصر وأنت لا تدري ماذا يريد، يتمنى شربة من ماء وأنت لا تدري ماذا يريد. يعاني من سكرات الموت التي عانى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، ولزموا طاعة مولاكم، فاسألوه أن يحيي قلوبكم فإنه على كل شيء قدير. ارجعوا إلى المولى جل وعلا، ارجعوا إلى ربكم، اقضوا أوقاتكم بذكر الله، بتلاوة القرآن، بالاستغفار. أحيوا مجالسكم بتلاوة القرآن، بتلاوة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بذكر الله، بالاستغفار، لعل هذه القلوب أن تحيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها خطوفا بين يدي الله. لماذا يصدرون أشكاكا؟ ليروا أعمالهم، ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجميل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى وهو على كل شيء قدير. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو اللطيف الخبير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله البشير النذير المبعوث بتاسيس الحق واصول الايمان، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل، قوموا بحق الله قيام. فالله لقد غرت الاماني اكثر خلق الله فتركوا سبيل الهدى واعطوا نفوسهم هواها واعرضوا عما يقربهم الى دار النعيم، الى دار التهاني والقرار في جوار رب العالمين. لما اعرضوا عن ذلك وقعوا في شرك الغدا وتمادوا على التوالي وظنوا ان يتركوا سدى، ونسوا قول الله جل وعلا واملي لهم ان كيدي متين. نسوا قول الله تعالى ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم العمل فسوف يعلمون. نسوا قول الحق تعالى ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. عباد الله، مثلوا احوالكم اذا قمتم من القبور حيارى حفاة عراة غلا وقد عظمت الاهوال وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. لقد لزمت الصحف الاعناق وكل انسان الزمه طائره في عنقه ثم ردوا الى الله مولاه الحق. عباد الله، كيف انتم في ذلك الموقف الرهيب اذا سمعتم الجبار يقول لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد؟ كيف لكم بالجبار اذا قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد؟ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ تحذير من الله، تحذير من الله، لكن أين القلوب؟ أين القلوب يا أمة الإسلام؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ هذا تحذير من الله وتوبيخ لمن أطاع الشيطان، توبيخ له يوم القيامة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ فعند ذلك يؤخذ المجرمون بالنواصي والأقدام ويطرحون في الجحيم، ويطرحون في الجحيم ويمرح بالنعيم من قدم الخيرات لدار السلام وعمل بالباقيات الصالحات ويحظى بجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. فاتقوا الله عباد الله، واسلكوا طريق الشرع القويم الذي لا اعوجاج فيه، وقوموا بأوامر الله فلا تتبعوا خطوات الشيطان، اتخذوه عدوا كما أخبركم الله أنه لكم عدوا. واحذروا أن تكونوا ممن غرتكم الحياة في الدنيا بزخارفها الزائلة، وأولئك هم الذين تنقص الأيام والليالي آجالهم وهم لاهون غافلون. لا يتعظون ولا يعتبرون بما وقع بمن قبلهم. فاتقوا الله عباد الله، وصلوا على رسول الله امتثالا لامر الله. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي مره صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اغثنا جميعا بالايمان، اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم دمر اليهود والمبشرين والشيوعيين وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم أدر عليهم دائرة السوء واقطع دابرهم ومزقهم كل ممزق واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين وألف بين قلوبهم واجعلهم هداة مهتدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها واجعلهم هداة مهتدين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عنا وعن جميع المسلمين اجمعين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.